ما حكم قراءة سورة الفاتحة للميت؟ لا بأس في ذلك. بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن يقرأ القرآن للميت أو يدعوه للميت. قالوا أن كسائر القربات يعني كما يدعو له كما يتصدق عنه، كذلك إذا قرأ القرآن الفاتحة غيرها قالوا لا بأس أن يدعو بها الميت. وقال آخرون هذا شيء لا يوقع على السلف، لا على الصحابة ولا من بعدهم من السلف المعروفين أنهم فعلوا هذا الميت دوروا له، فلولا ترك ذلك الأقرب والأولى ترك هذا، يقرأ لنفسه يكون ثواب لنفسه، هذا هو الأولى والأفضل والأحرص. من يقرأ على حافة القبر وهم يحفروا يقعدوا يقرأ لهم ينتهون ويكتبون؟ لا تذكير يكون للأحياء أم للميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي ناس عند القبر ذكرهم وعظهم، ذكرهم بأمر القبور أو الجنة والنار حتى يستعيدوا إلى لقاء الله، يذكروا الأحياء الحاضرين الميت يسمع.